أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: عندي مبلغ من المال حال عليه الحول وبلغ النصاب، لكني أحتاجه إلى العلاج والدواء، فهل تجب فيه الزكاة أثابكم الله؟ أي مال تدخره لطلب مصلحة أو دفع ضرر وحال عليه الحول تجب عليك الزكاة فيه. فلو أنك جمعت هذا المال للزواج، جمعته لتجارة، أو جمعته لعلاج، فما دام أنه قد حال عليه الحول فأنت مطالب بإخراج زكاته، وليس هناك استثناء من الشرع. لم يستثن الشرع المال المقتنى، ما دام المال عندك وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب فعليك أن تؤدي زكاته، والله تعالى أعلم.